لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني، لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني، لأني لم يكن إلا جهادا داميا ديني، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين، لأني لم يكن إلا جهادا داميا ديني، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني، لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني، لأني لم يكن إلا جهادا داميا ديني، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين، لأني لم يكن إلا جهادا داميا ديني، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين، لأن القدس لي دار وأسوار وأدوار، أحب القدس إن الحب لي ثار وأسرار، لأن القدس لي دار وأسوار وأدوار، أحب القدس إن الحب لي ثار وأسرار، وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار إعصار، تردد أرجع مجدا على ساحات حطيني، لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني، لأني لم يكن إلا جهادا داميا ديني، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين، لأني لم يكن إلا جهادا داميا ديني، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين.